ذكرتم غير مرة أن لكم شرحا على النخبة، فهل هو مطبوع أم فقط مسموع مسجل؟ حفظكم الله وزادكم علما وتوفيقا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما شرحي على النخبة فهو ليس مطبوعا، هو مسموع، يعني دروس كهذه درسناها لكن فرغت الآن وتعد إن شاء الله للاتباع، نسأل الله عز وجل أن ييسر خروجه. هنا سؤال جاءني بالأمس من الأسئلة، وهو قوله السائل، لا تفضل، قول السائل كيف نفرق بين تمام الضبط وخفة أو خفيف الضبط، لأن تام الضبط قد يخطئ كذلك. الجواب بارك الله فيك، يقول الإمام شعبة رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن الأعرابي في المعجم وابن عدي الكامل وقبلهما الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعقيلي في الضعفاء والباجي في التعديل والتجريح، أن شعبة سئل عمن يترك حديثه، سئل عمن يترك حديثه، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا أو مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. عندنا في كلام الإمام شعبة عدة ممن ذكر في من يترك، السؤال عمن يترك حديث، والجواب يقول طرح حديث، طرح حديث. إذا تفهم من هذا أن المتروك مطروح الحديث، ويقال لحديث المتروك مطروح، ويقال في راوي المطروح أنه متروك الحديث. واضح؟ ليس هذا على الحصر، وإنما يوجد هذا اللفظ ويطلق على غيره. الشاهد قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، يريد رحمه الله أن يأتي راو فينفرد عن إمام حافظ ناقد واسع الرواية الذي يسمى عند أهل الحديث ممن يجمع حديثه، ممن يجمع حديثه. هذه اللفظة دلالتها أن هذا الراوي واسع الرواية كثير الأشياخ وطلابه على طبقات، طلابه على طبقات، فيأتي زيد من الناس فيروي حديثا عن هذا الحافظ المكثر لا يعرفه المعروفون من طلبته، يعني من هم في الطبقة الأولى. ليس المعروف أنك كل يوم تأتي، بس الطبقات تتفاوت، منهم من جمع بين التيقظ والإتقان والحفظ مع طول الملازمة، ومنهم من كان طويل الملازمة لكن في تيقظه ضعف فهذه رتبة، ومنهم من جمع بين التيقظ والحفظ والإتقان لكنه قليل الصحبة، ومنهم من عنده يعني قلة في الصحبة مع قلة في التيقظ، وهكذا رتب. فيأتي رجل في المرتبة الثالثة في الطبقة الثالثة أو الرابعة فيروي عن الشيخ حديث لا يعرفه الملازمين الضابطين، فهذا يطرح حديثه، واضح؟ متروك. قال من اتهم بالكذب طرح حديثه، هذا ظاهر. قال ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، الحفاظ كلهم على أنه حديث غلط، وهذا راوي يرويه فتمادى في روايته. انتبه، كلمة شعبة دقيقة، لا ينفي عنه وقوع الغلط لأن هذا لا يكاد يسلم من واحد كما مر معنا، لكن لما عرف ما رجع، تمادى في الغلط، يعني على يعني قولة العامة عنز ولو طارت أبدا هو هذا الحديث، إلا بالله إلا هو هذا الحديث، لما رجع فلم يرجع ترك حديثه. العناد هذا كما قال غير واحد من السلف العجب يهدم المحاسن كلها، العجب يهدم المحاسن كلها، لو كان عندك محاسن كثيرة لكنك مغرور، وما أكثر المغرورين الآن، المتعالمين في ثوب طلبة علم. نعم يهدم المحاسن، وما أسهل الهدم، تأخذ في بناء بيت سنوات وأشهر كثيرة، صحيح، لكن تأتيك هذه الشيولات ضربة ضربتين، وإلى ما بنيته في السنوات في شهر أو في أيام يكون مع ماذا؟ مع الأرض. فتمادى في رواية طرح حديثه، قال ومن أكثر الغلط طرح حديثه، غلط في غلط في غلط في غلط كثر عليه، انتبه أكثر، ما قال من غلط، لأن الغلط لا يكاد يسلم من واحد، إنما أكثر في الغلط في الوقوع من الغلط طرح حديثه. أقرب لك بين المتقن والضابط وبين من يغلط أو يكثر فيه الغلط. عندنا راوي يروي مثلا 100 حديث، روى كم؟ 100 حديث. من أوجه معرفة ضبط الراوي كما قال الإمام المهدي رحمه الله مقارنة روايتي برواية غيره من الثقات. 100 حديث ما شاء الله تبارك الرحمن في 95 أو 98 منها وافق الثقات، فهذا ضابط متقن. الإمام مالك رحمه الله رأس المتثبتين كما جاء في ترجمته من التقريب، رأس في المتثبتين، ومع هذا غلط، غلط في أحاديث. وألف الحافظ الدارقطني رحمه الله غرائب مالك وما خولف فيه مالك وغير ذلك، كونه إمام حافظ لا يسلم من الغلط. الزهري على جلالته غلط في بعض الأحاديث، وضح. إذن كونه يغلط هذا وارد، هذا سيم البشر. يبقى النسبة 96 95 90، هذا ضابط، لكن يتفاوت بين من ضبط 90 حديثا ومن ضبط 96، صحيح؟ آخر يروي 100 حديث ضبط في 50 في 60 وخالف في 40، تنزل رتبته، تنزل ويخف ضبطه. رجل روى 100 وضبط في 30 و70 غلط، فهذا يدل على أنه ماذا؟ غير متقن وغير ضابط. ما في حد فاصل، حنا نحن ما نمشي بالرياضيات لازم كذا لازم كذا، ما في شيء هذا، إنما هي مقارنة روايتي برواية غيري من الثقات، وهذه أنا أمسكت عنها، وإلا كيف يعرف الضبط؟ أيضا هذا فصلناه في شروحنا في على الموقظة وعلى النخبة وفي شرح الضوابط وغير ذلك. الضبط يعرف له علامات، منها من العلامات مقارنة روايتي برواية غيره من الحفاظ، ما إن وافقه فهو ثقة وإن خالف ينظر حجم المخالفة وقدرها، وضح؟ فما في ضابط، يعني نحن كل شيء لازم في ضابط، لازم في عدد، لازم في مسطرة نقف عندها، لا ما في شيء. يقول السائل حفظكم الله إذا كان تفسير الصحابي لا يعتبر مرفوعا إلا بالشرط الذي ذكرتموه، هل يلزم من ذلك أن يكون تفسير الصحابي ليس بحجة في التفسير؟ يعني نحن لم نقل مسألة الحجة وما تعرضنا لها في باب الحجة وما تكلمنا حول الاحتجاج من عدمه، نحن نتكلم في المرفوع ما يلتحق بحكم المرفوع، فلماذا يعني في هذا السؤال جيء بلفظ الحجة وما الحجة يعني لقم الكلام؟ أقول هذا تلقين، فأنا لم آتي بلفظ الحجة هو حجة هذا التفسير أو غير حجة، أنا قلت يلتحق بالمرفوع حكما، صحيح؟ فرق بين الالتحاق بحكم المرفوع وبين أقول حجة ولا غير حجة. لا يشك أحد أن تفسير السلفي من الصحابة أولى من تفسير من جاء بعده، فأولى ما يفسر القرآن بالقرآن، وأولى ما بعد ذلك تفسيره بالسنة، ثم تفسيره بماذا؟ أقوال الصحابة. ما تكلمنا في مسألة الحجية، حجية تفسير الصحابي، نحن نتكلم في مسألة يلتحق أو لا يلتحق. يقول السائل حفظكم الله: هل يعتبر لفظ الصحابي حرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقرير؟ هل يعتبر لفظ الصحابي نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقرير؟ نحرنا على عهد رسول الله، هو هذا التقرير، هو هذا الذي ذكرناه في السابق لما تكلمنا عن التقرير، فعل في حضرة رسول الله أو كذا، ولم يذكر ماذا؟ إنكارا نحرنا. وقع على هذا على قول جابر رضي الله تعالى عن كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا كله من دلالات التقرير. نعم، أحسن الله إليكم. ذكرتم في الحاشية في تعريف علم الحديث، وقلتم هذا تعريفه دراية، ما معنى دراية؟ على كل حال لا تشغل نفسك بهذا التعليم، والأمر فيه سهل. يقول السائل حفظكم الله: ألا يكون ذكر لفظة خاصة بالمرفوع عندما قال المرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة أنه يجوز ذكر المرفوع للصحابي أو التابع مقيدا بأن نقول ومرفوع لعمر أو مرفوع للزهري؟ لا، هذا سؤال أنا سئلته بالأمس وأجبت، لعله نفس السائل الأخ السائل. لا، لفظ خاصة يعني لا يعني ذلك أنه يصح أن تطلقه أو أن تذكره مع التقييد في المرفوع، لا غلط. خاصة بمعنى مخصوص، خاصة هنا بمعنى مخصوص، يعني مخصوص فيما كان متصلا، فيما كان يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى لا يشرك فيه غيره من الصحابة أو التابعين أو غيره. السؤال الأخير أحفظكم، يقول: هل حفظكم الله أن تفيدون بمثال مما ذكرتم من إمكانية رفض قول التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا قول التابعي إذا ما جاء التابع ما يأخذ حكم المرفوع قوله ينميه، يرفعه أو نعم أو إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذكرناها، وهذه أمثلته كثيرة. إذا أردت أن تلحظ هذه الأمثلة فراجع مسند الإمام أحمد، ستجد عددا كبيرا وغفيرا. وفي سنن أبي داود في أوائل الكتاب في العشر الأولى منه ستجد نحو من هذا اللفظ، ينميه أو يرفعه أو يرفع الحديث. قال المصنف رحمه الله: والمنقطع هو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، فيشمل المرسل والمعضل وغيرهما، ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره ما لم يتصل ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم. ذكروا أننا لم نأخذ المنقطع، وبالأمس كنا قد تكلمنا عن كيف يعرف الانقطاع، وأنا كان في ظني أن كنا قد قرأناه. على كل حال بما أنه سبق فيلحق بهذا ولا حرج فيه. نعم، فأنا مبحث الحديث المنقطع، وهذا الحديث أو هذا النوع مختص بماذا؟ من خصائص الإسناد، من خصائص الإسناد، وحكمه الرد، وحكمه الرد يعني مردود. لماذا؟ لفقده شرطا من شروط الصحة أو الحسن، وهو ماذا؟ الاتصال، وهو الاتصال، لفقده شرطا من شروط القبول في الصحة أو الحسن وهو الاتصال. قال رحمه الله: وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. ترى أن تعريف الحافظ ابن الملقن يعم السق كان في أوله أو وسطه أو آخره، وهذا عليه بعضهم، وعليه مشى الناظم البيقوني رحمه الله في منظومته، لكن لذلك قال فيشمل المرسل والمعضل وغيرهما. المرسل لأنه سقط في أواخره، والمعضل السقط في وسطه لكن متواليا. نعم. وأيضا نحن نقول أيضا على هذا العنوان ما سقط منه في أي مكان كان أيضا يدخل فيه المعلق، قد يكون في أوله، قد يكون في أوله. إذن هنا معنى الانقطاع صار عاما يشمل هذا وهذا وهذا. ومن أهل العلم هذا، إذن قول، هذا قول في تعريف الانقطاع، ما سقط منه راو أو أكثر من أول، سواء كان السقط في أوله أو وسطه أو آخره، وعليه ابن ملقن وجماعة. والتعريف الثاني هو الذي ذكره هنا الشارح رحمه الله، قال لكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، بل ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي، مع عدم التوالي. لماذا جاء بالتفضل التوالي؟ ليخرج عن المعضل، وما سقط منه قبل الوصول ليخرج أو ليخرج المرسل. وقوله ولو سقط منه أكثر من واحد يعني انقطاع في أكثر من طبقة، الانقطاع حصل في أكثر يعتبر منقطعا، يعتبر منقطعا. فلو قال مثلا أيضا وليس من أوله يخرج بذلك ماذا؟ المعلق. وعلى كل حال هذا الحد الذي وصفه بأنه معتمد عليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والسخاوي وجماعة. ولهذا قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في النزهة وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا، هل هما متغايران أو لا. فقال فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند الإطلاق، عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على هذه النكتة في ذلك. يريد رحمه الله أن يبين لك معنى الانقطاع من حيث العموم. عندنا الانقطاع لفظ عام يشمل المرسل ويشمل المعلق وإلى آخره مما يتنافى مع شرط الاتصال، ولكن الانقطاع الذي يحصل في الأول له اسم، وفي اثنين يعني بشرط التوالي له اسم، وما كان السقط قبل الوصول إلى الصحابي أو مع الصحابي له اسم، إلى غير ذلك. إذن هو لفظ عام منقطع عام يدخل في هذا الأشياء، لكن من حيث الاستعمال، من حيث إيش الاستعمال، فيستعملون الفعل المشتق، فيستعملون قال الفعل المشتق، يستعملون إرسال فقط في الفعل المشتق، ويريدون به عموم الانقطاع، أرسله فلان يعني قطع ولم يصل، ولم يصل. أما عند التحقيق فهذا له معنى وهذا له معنى، له فجرت عندهم المغايرة، جرت عندهم المغايرة. وهنا أنبه بارك الله فيكم تنبيه، قد يطلق بعض الحفاظ لفظ المنقطع، يطلق بعض الحفاظ لفظ المنقطع على الإسناد الذي فيه راوي مبهم، يطلق بعضهم لفظ منقطع على الإسناد الذي فيه راوي، طيب على الراوي الذي فيه ايش، على الاسناد الذي فيه راوي مبهم. لماذا اطلق الانقطاع؟ للجهاله بحال الراوي، وسيرد ان شاء الله بعد الصلاه مثال لهذا. نقف عند ذا الموقع، صلى الله على رسول الله. وقفنا عند التنبيه الى ان بعض الحفاظ قد يطلق لفظ المنقطع على الاسناد الذي فيه راوي مبهم، فيه راو مبهم، فهو لا يريد الانقطاع بالمعنى الحقيقي وهو السقوط، إنما يريد جهالة حال المبهم. من هذا ما قاله الإمام علي بن المديني رحمه الله في العلل. قال: حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم خليل الله. قال: هذا هو لفظ الحديث يعني طرفه. قال: رواه عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: فرواه منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله، وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة، وفي إسناده إيش؟ انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. رواية خيثمة يرويها عنه منصور بن معتمر، خيثمة يروي عن رجل عن عبد الله بن مسعود، وعبد الملك وحديث عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن عبد الله بن مسعود، فهو يتكلم لا عن طريق عبد الملك، يتكلم عن طريق خيثمة عن رجل عن عبد الله بن مسعود، فسمى هذا الإسناد أو وصفه بأنه ماذا؟ منقطع. قال: من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. قال: وقد روى خيثمة عن أصحاب عبد الله، ولا أدري هذا الرجل من أصحاب عبد الله أم لا، ولم يسمي هذا الرجل، ولم يسمي هذا الرجل. إذن هذا من إطلاقه رحمه الله أنه أراد به هنا لا الانقطاع، لا هو إرسال ولا هو إعضان ولا هو انقطاع بمعنى الخاص ولا نوع من هذا، إنما هو الجهالة، جهالة حال هذا الرجل المبهم. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: والمرسل وهو أي الظاهر قول التابعي إن لم يكن كبيرا لكونه لم يرو إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومنهما خفي إرساله وهو أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه مما يعلم بإخباره أو بتحقيق الحافظ. والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كحديث عائشة في بدء الوحي أن حكمه الوصل إلا فيما يرسله من له رؤية فقط، وحينئذ فيقال: قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي، كما يقال: قد يجيء عن تابعي مما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه الاتصال، كأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لم يره. واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما، وكذا إن اعترض عند الشافعي والجمهور بمجيء مرسل آخر أخذ مرسله العلم عن غير شيوخ الأول أو مسند ولو كان ضعيفا وبإسناد رواته نفسه له من باب أولى، إن لم يترجع مرسله بقرينة أو بقول صحابي أو بفتيا التابعين فمن يليهم، مما قد يعبر عنه بانتشار لم يخالف أو بعمل أهل العصر أو كثيرين أو بقياس أو لم يكن في بابه سواه، كان المرسل مع كونه من كبار التابعين لا يسند إلا عن ثقة ولا يخالف الحفاظ فيما يأتي به، مما الشرط اجتماع الثلاثة فيه دون العواضد الأول دون العواضد الأول، ووجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها، ولا يناسب هذه الإشارة، ولولا أن ناظم الأصل أشار لها ما ألحقته. نعم، هذا المبحث مبحث الحديث المرسل أيها الإخوة، أدخل فيه الكلام رحمه الله عن أكثر من نوع، وتكلم فيه عن أكثر من مسألة أو في أكثر من مسألة. المرسل تنوعت عبارات العلماء وأقوالهم في مأخذه اللغوي، تنوعت عبارات العلماء وأقوالهم في مأخذه اللغوي، ولعل أقربها أنه مأخوذ من الإرسال أي الإطلاق، أي الإطلاق. قال الله جل في علاه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. قال الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل: فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، ولم يقيده براو معروف. هذا من حيث اللغة باختصار شديد. أما من حيث الاصطلاح، الإرسال أيها الإخوة، حقيقة الإرسال، حقيقة الإرسال هي، انتبه معي، أنا قلت بس إبغى لها تركيز، هذا الدرس شوية فيه إبغى له تركيز. حقيقة الإرسال هي مطلق الانقطاع، حقيقة الإرسال هي مطلق الانقطاع كما مر معنا في المنقطع وفي غيره من التنبيهات السابقات. لماذا ننبه؟ ننبه لأن قد ترد، أنت الآن تمشي على خط تدرس تريد أن تفهم أنه هذا معنى، طيب لماذا لم يطبق هذا اللفظ عند هذه العبارة؟ لماذا هذه العبارة تتنافى مع ما درسنا أو مع ما عرفنا؟ فالتنبيهات إذا استصحبتها تعرف هذا المراد ماذا منه، هذا إذا أطلق ماذا يريد، هذا إذا ما أشار ماذا يريد، إلى غير ذلك. فإذا مطلق حقيقة الانقطاع، الإرسال مطلق ماذا؟ الانقطاع. لكنه غلب من باب التغليب، غلب على ما رواه ماذا؟ أو الانقطاع الحاصل، الانقطاع الحاصل فيما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غلب على هذا النحو. ووضح، غلب على الانقطاع الحاصل فيما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد، أقول هذا الإطلاق من باب التغريب، لذا أقول مما يخرج عن ذلك أننا نجد بعض الحفاظ يطلقون لفظ الإرسال بالانقطاع الحاصل بين راويين في أي طبقة كانت، فلان عن فلان مرسل، سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يقولون. واضح؟ لماذا هذا الإرسال بمعنى انقطاع، بمعنى لم يسمع؟ وهذا ظاهر في كتب المراسيل وفي بعض كتب العلل وغيرها. واضح؟ إذن نخلص إلى أن تعريف المرسل، ولهذا قال الظاهر، لأننا الإرسال له إرسال جلي وإرسال خفي، أو إرسال ظاهر وإرسال خفي أو غير ظاهر. إذن ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يعتبر مرسل إيش؟ ظاهر. وهو قد أدخل علينا رحمه الله عن السخاوي ما يتعلق بالمرسل الخفي، واضح؟ مع أنه أشار إليه الحافظ ابن الملقن، قال: ومنه ما خفي إرساله، يعني من أنواع المراسيل، ألمح عليه إلماحا، فاضطر ذلك السخاوي إلى أن يشير ما معنى المرسل الخفي، ما معنى المرسل الخفي. إذن المرسل الظاهر ما معناه؟ ها، ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت التابعي صغيرا أو كبيرا، لأن بعضهم يخصه بالكبير. نعم. وهذا الحد الذي ذكرناه والذي ذكره هنا هو الذي عليه جمهور أهل الحديث، والذي عليه جمهور أهل الحديث هو المسمى بالمرسل ماذا؟ الظاهر. وها هنا تنبيهات، ما هو تنبيهات. تنبيه الأول أن الحديث المرسل من أقسام الحديث المردود، الحديث عندنا منه المقبول ومنه إيش؟ المردود. لماذا هو من قسم المردود؟ أيوة، لأنه يتنافع مع شرط ماذا؟ شرط من شروط القبول وهو الاتصال. يعني خلاص عرفنا معنى الإرسال، انقطاع، فإذا يتنافى مع ماذا؟ مع الاتصال، مع الاتصال. إذا كان الذي سقط بسبب الانقطاع الصحابي، يعني التابعي أسقط الصحابي، لا إشكال في هذا، قد يكون الساقط صحابيا وقد لا يكون، صحيح؟ فقد يكون إذا كان الذي سقط صحابي لا إشكال في قبول الخبر إن تأكدنا أنه ماذا؟ سلم إلى التابع الحديث والإسناد، سلم من المآخذ، لم تبق فيه إلا مسألة هذا السقوط، هو صحابي ولا لا؟ إن ثبت عندنا أنه صحابي لا إشكال في قبول ماذا؟ الحديث أنه صحيح إلى غير ذلك. وقد يكون أن الساقط يحتمل أن يكون الصحابي ويحتمل غير الصحابي، أنه وجد في بعض الأحاديث الساقط منها صحابي وتابعي وتابعي، وقد يكون تابعي وصحابي إلى غير ذلك، واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك انتبه على الوجه الثاني. قلنا الوجه الأول التعليل بسقوط الصحابي، إن ظهر عندنا أن الساقط صحابي لا إشكال فيه، لا يصح التعليل به، يبقى أنه إذا كان محتملا صحابي أو غير صحابي، أقول إذا كان صحابي أو غير صحابي يبقى التعليل بالإرسال قائما، يبقى التعليل بالإرسال إيش؟ قائما، لوجود ماذا؟ هذا الاحتمال القوي وله شواهد، وله شواهد. فهذا الراوي قد يكون الساقط ضعيفا وقد يكون ثقة وقد يكون وضاعا وقد يكون كذابا إلى غير ذلك، واضح؟ لهذا نحن نقول أن المرسل، وهو تعرض إلى ما يتعلق بحكم المرسل، المرسل هو من قسم المردود كما مر. ماذا قال الأئمة في المرسل؟ قال الإمام يحيى القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. الإمام يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ. لماذا هو شر؟ هو حافظ، إمام. قال: وكلما قدر أن يسمي، أو قدر أن يسمي سمى، أراد أن يسمي من أسقط لسمى، حافظ. وإنما يترك، يعني عدم التسمية، من لا يحسن أو يستجيز أن يسمي. فإنما تركه لأنه لا يحسن الرأي فيه أو لا يستجيز أن يذكره. إذن هو إسقاطه له إيش؟ له علة عنده، لا يستجيزه، ولهذا أسقطه، ولهذا كانت مراسيله شر من مراسيل إيش؟ غيره. وقال الإمام: أبو زرعة الرازي رحمه الله، وهذا هو تنبيه في تنبيه أيضا في مسألة الاحتجاج، أن الإمام أبا زرعة الرازي وأبا حاتم رحمهم الله قال: لا يحتج بالمراسيل، لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. نحن نعرض لأنه ذكر طرفا من بعض أهل العلم من يحتج بالمرسل، صحيح؟ ونذكر الذي عليه أهل الحديث، ولأن الأصل أن يرجع في كل فن إلى أهله، هذا هو الأصل، أن يرجع في كل فن إلى أهله، وهذا العلم أهله هؤلاء الحفاظ والأئمة النقاد رحمهم الله جميعا. وعدم الاحتجاج بالمرسل هو قول الإمام عبد الله بن المبارك وقول الإمام الأوزاعي، وهو قول الإمام أحمد فيما نقله أيضا عنه الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، في رسالته إلى أهل مكة. يقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فهو لا يحكي عن نفسه فقط. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، لا يصح عند قد ضعفه غير واحد. وقال رحمه الله في موطن: من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء، يعني المرسلين، أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة، أخذه عن غير ثقة. وهذا كلامه في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، الملحق بآخر الجامع. واسمع إلى هذه القصة حتى تعلم الموقف الصحيح من المرسل عند أهل الحديث، ولماذا يعني ردوه. أخرج الإمام أبو نعيم بالحلية من طريق عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن عبد الله بن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب، يقول عبد الله بن لهيعة سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب، إن من الخوارج، انتبه. ولذلك حتى تعلم أن أهل البدع جميعا دينهم الكذب، قال: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، إذا هوى أمرا صيرناه إيش؟ حديثا. إذن ما يتظاهرون به من الصدق وتكفير غيرهم من وقع في الكذب، لو حاكمناهم على عقيدتهم لكفرناهم. إذا هوينا، ما يتكلم عن نفسه. أخرج هذه القصة أيضا من الطريق نفسها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة اللسان، لسان الميزان، وقال قبل أن يسوق الإسناد، قال: حدث بها عبد الرحمن، إسناده إليه، قال: حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن ابن لهيعة، فهي من قديم حديثه، يعني عبد الرحمن من قديم حديث ابن لهيعة، فقال: فهي من قديم حديثه الصحيح. ثم أسندها رحمه الله، ثم علق الحافظ رحمه الله بمقالة عظيمة، قال رحمه الله: قلت والله هذه والله قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة الخوارج كانت في بدء الإسلام أو في صدر الإسلام، والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمراسيل أو بالمقاطيع فيحتج به، ويكون أصله ما ذكرت. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: الحديث المرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين، ومراسيل أهل ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند أئمة المسلمين، مع كونه نبيا، مع كون نبينا قريبا منا، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما قبلوا المراسيل عنه. قال: مع كون نبينا قريبا وديننا محفوظا، أو ديننا محفوظا محروسا، الدين محفوظ ومحروس، فكيف بمن أو بما يرسل أو بمن يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم؟ هذا كثير، أقول هذا كثير في القصاص وفي كتب التواريخ والسير وبعد ذلك. صحيح أن نوحا قال وأن آدم قال، إذا كان المرسل عن نبينا عليه الصلاة والسلام قريب منه، العهد قريب، نعم لا يقبل، كيف بمن يرسل عن آدم وعن نوح وعن هؤلاء صلى الله عليهم جميعا؟ إذن هذا هو الصحيح، والحديث المرسل يقبل في باب الاعتبار، يقبل في باب الاعتبار. التنبيه الذي يليه لا أدري كم هو رقمه، الثاني أو الثالث، المهم التنبيه الذي يليه: نعم ايوه، لا المراسيل الشر الضعيفه التي ردها الائمه، لا نحن نتكلم عن المرسل الذي لم يقل فيه مثل هذا الدم الشريف. هو قال علل لك، قال: انما يرسل عمن لا يستجيب او لا يحسن الراي فيه، فقد كونه عفى عنه وابهمه دل على انه غير مقبول عنده، فقد يكون في درجة يعني متدنية، وبالتالي قد تقوي ما لا يستحق أن يتقوى. أمس أشرت، في الأمس أشرت أن التقوية ليست مطلقة، وليس كل ضعيف ماذا يتقوى. إذن هناك بعض الضعاف التي وصف أحاديث موصوفة بالضعف لا يمكن أن تدخل في ماذا في باب التقوية، لأن ضعفها شديد، ومنها ما كان وصف بهذا الوصف: مرسل فلان شر المراسيل، ما قال هو مرسل، وبعض أتي أن مرسل فلان أصح من مرسل غيره، إذن تختلف العبارة ولها دلالة. نعم الإسناد صحيح، نعم الإسناد صحيح. ما به من أوهى المراسيل من ضعاف، لكن ليس واهية بمعنى مطرحة، ينظر فيه، ينظر فيه. على كل حال لا نقف كثيرا، الأمر التنبيه الذي يليه فيما يتعلق بالمرسل الخفي، فيما يتعلق بالإرسال الخفي. الانقطاع أيها الأحبة كما مر منه الظاهر ومنه الخفي، منه الظاهر ومنه الخفي. والخفاء، الخفاء في المراسيل الخفية، الخفاء في المراسيل الخفية هو سبب دقة وغموض هذا النوع من المراسيل. الخفاء هو سبب دقة وغموض هذا النوع من المراسيل أو من الأنواع. ولهذا إنما يدركه النقاد الحفاظ الجهابذة، والعلماء لهم في تعريفه قولان. قول الأول هو الذي ذكره عندكم المصنف رحمه الله، وهو قوله أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه، أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه، أدركه عاصره لكنه ما لقيه وأخذ منه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه. قوله مما يعلم بإخبار أو بتحقيق الحافظ، هذا فيما يتعلق في العلامات أو كيف يعرف الانقطاع الخفي أو المرسل الخفي، لا يتعلق له بالحد. هذا إذن تعريف. ما هو التعريف؟ رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقى أو ولم يسمع منه، هذا حد، هذا حد. وعند بعضهم، بعض الحفاظ، أن التعريف، تعريف المرسل الخفي هو كما هو في التعريف الأول، لكن فيه زيادة، فيه زيادة، وهي أو قال سمع من أو يروي عنه ما لم أو روى عنه ما لم يسمعه منه، أو يروي عنه ما لم يسمعه منه. أن يروي الراوي عمن أدرك ولم يلقى، أو لقي ولم يسمع، أو يروي عنه ما لم يسمعه منه، يعني سمع بعض الأحاديث ولم يسمع بعض فيروي ما لم يسمع. انتبه، في زيادة. هذه الزيادة عند الحافظ ابن حجر وعند غيره مخصوصة بالتدريب، صحيح؟ لكن نقول إن التأمل، بالتأمل نجد أن الحد الأول يدخل في الثاني وفيه زيادة، والقول الثاني هو الصواب في تعريف المرسل الخفي. قد تقول ما الفرق إذن بينه وبين التدريب؟ نعم، هنا ما ذكرنا موهما أنه سمع منه، وفي التدريس تذكر موهما أنه إيش؟ سمع منه. إذن الفرق الأساس بين التدريس، تدريس الإسناد أو تدريس السماع، وبين الإرسال الخفي هو ماذا؟ قصد الإيهام. فمتى قصد، فمتى قصد الراوي الإيهام كان مدلسا، ومتى لم يقصد كان مرسلا إرسالا خفيا، كان مرسلا إرسالا خفيا. وهذا القسم مذكور عليه جمع من الحفاظ، تعريف الذي ذكرت عليه جماعة كبيرة من الحفاظ لمن تأمل قوله. نعم، إرسال خفي. ولهذا نجد أن بعض الحفاظ عندما تكلم وعرف ما يتعلق بالتدريس قال رحمه الله، نذكر عبارة وإلا فالكلام قد أوعبته في كتاب مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه جمع ودراسة، والكلام عن التدليس والإرسال الخفي والأقوال حول ذلك، نعم، والراجح منها بأدلته وشواهده من كلام الأئمة والتمثيل عليه من كتب التراجم وغير ذلك. لكن أعطيكم الخلاصة الآن، هي هذه، من أراد تفصيل يرجع إلى هناك أو في شرحنا على النخبة فقد فصلنا فيه أيضا. قال الحافظ الخطيب: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره، انتبه، رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه، فيتوهم أنه سمع منه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هذا هو التدليس بالإسناد. وقال في مبحث الإرسال، لما تكلم في مبحث الإرسال وما سماه بالخفي، ما قال خفي، لكن صورة ما ذكر من الكلام صورة المرسل الخفي، ليس المرسل الظاهر الذي مر. فقال رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس، ليس بإيش؟ بمدلس، رواية الراوي عمن لم يعاصره، وهناك رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، هنا قال رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقى، عاصر لكنه لم يلقى، نعم. ثم مثل لذلك بأمثلة ثم قال: فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصره. قال: وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ثم مثل له بأمثلة ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد، وكذا الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ لقيه، إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه، وسمع ما عداه. فأنت ترى أن الحكم عندهم واحد، الحكم عندهم ماذا؟ واحد. ولهذا قال الحافظ الخطيب الحافظ العراقي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة، مسألة النوع الخفي من المرسل، قال: هذا النوع أشبه بروايات المدلسين، أشبه، واضح، للتداخل الكبير. وإنما الفيصل فيه كما قلت لك بقصد ماذا؟ الإيهام. قد تقول: يا شيخ، مسألة الإيهام وقصد هذا أمر غيبي وقلبي، أشققت عن قلبه؟ نقول: لا، ما شققنا عن قلوبهم رحمهم الله، ولكن ثمة قرائن تحتف بالخبر وبالراوي تدل على أن الأئمة رحمهم الله لم يصفوه. تطبق صورة الإرسال أو صورة التدليس تجد أنهم وصفوا هذا مدلس، والصورة هي الصورة في رواية آخر قالوا مرسل، ما قالوا مرسل، ما قالوا مدلس. فهنا علم بأنه قصد الإيهام فلذا وصفوه بالتدليس، وهذا لم يقصد فوصفوه بأنه مرسل. مثلا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه يلقب براوية عمر لكثرة ما يروي عن عمر بن الخطاب، راوية عمر، بل كانوا إذا جاءوا عبد الله بن عمر أحيانا ويسألونه عن أمر أبيه يقول: سلوا سعيدا، يحيلهم إلى سعيد بن المسيب، مع أن سعيدا رحمه الله مات عمر وعمره يعني يسير سنتين أو ثلاث، يعني صغير. قال فيما ذكر ابن سعد في الطبقات: سمعت عمر بن الخطاب ينعى النعمان بن مقرن على المنبر، هذا الذي سمع، حرف هذا الحرف الذي سمع، هذا الحرف الذي سمع. ومع هذا يصفون رواية سعيد عن عمر مع كثرتها، يقولون راوية عمر، يقولون سعيد عن عمر مرسل، مع ما يقول المدلس؟ سمع منه حرفا، سمع، قال سمعته ينعم نعمان بن مقرن على المنبر. إذا سمع، لو جئت تطبق لفظ أو قاعدة التدريس تقول هذا تدريس، سمع بعض الشيء ولم يسمع آخر، فإذا ويروي عنه معنعنا ما لم يسمع، إذا هو مدلس، صورة التدريس. صحيح. لماذا عدل الأئمة عن وصفه بالتدليس إلى وصفه بأن ما يروي عنه بأنه مرسل؟ لأنه لما يقصد الإلهام، والكل يعلم أنه لم يسمع هذا منه، فلم يقصد ماذا؟ الإيهام، لم يقصد الإيهام. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، أبناها وبيناها في الشرح الموسع كما قلنا بالنخبة، وفي ذاك الكتاب الذي أشرت إليكم به. إذن هذا هو الفرق الجوهري، هذا هو الفرق ماذا؟ الجوهري. وهذا يحملنا إلى تنبيه آخر، وهو أن الصور التي يمكن أن تستخلص في هذه المسألة، أو تنبيه كما قلنا زائد عما مضى، تتصور التالي: عندنا من التصورات في هذا المقام صورة الرواية، صورة المرسل الخفي، صورة الرواية صورة المرسل الخفي يساوي توفي سبورة، كان شرحناها على السبورة، لكن على كل حال صورة المرسل، صورة المرسل الخفي رواية بصورة المرسل الخفي أطلق عليها الأئمة تدليس، أطلق عليها الأئمة إيش؟ تدليس. انتبه معي، عندنا صورة للرواية، تجد لو جئت تنزل تطبيق المرسل الخفي حتى هذا الذي ذكره السخاوي تجد أنه وصفوه بأنها إيش؟ تدليس. وعندنا صورة المرسل الخفي تجد أن الحفاظ يسمونها ويطلقون عليها أيضا مرسل، هذه ثانية. وثالثا منهم من خص التدليس كما ذكرنا برواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع، خصه في هذه المسألة، وهو من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله وتبعه السخاوي. ومنهم من جعله داخل في الحد مع زيادة على ما تقدم، وهذا الذي أبانه أسفت من العجمي وابن القطان الفاسي والخطيب وغيرهم. واضح عندنا كم صورة صارت؟ كم صورة أحمد؟ أربع صور. الصورة الأولى هي سبب انزلاق بعضهم بنفي أن يوجد حقيقة المرسل الخفي، قال هذه من كيس الحافظ أو من جيب الحافظ أو نحو ذلك، وقالوا لا يوجد إرسال خفي، لا يوجد، إنما هو تدليس، إنما هو ماذا؟ تدليس. لماذا؟ لأنه رأى الصورة هذه موجودة، صورة المرسل الخفي، وأطلق عليها الحفاظ ماذا؟ إيش؟ تدليس. ولم ينظر هل وقف أو لم يقف، لكنه على كل حال موجود، صورة المرسل الخفي موجودة وأطلق عليها الحفاظ أنها مرسل، فكيف الصنيع إذن؟ الصنيع على ما ذكرت أن قصد الإيهام، لما قصد وصفوا روايته بالإرسال، ولما لم يقصد وصفوها بماذا؟ بالإرسال. فهمتم؟ هذا مختصر ونخبة الكلام وخلاصته واضح، والتفصيل هنالك. أيضا التنبيه الذي بعده، أشار الحافظ رحمه الله السخاوي فيما يتعلق بمراسيل ماذا؟ الصحابة. قال والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كعائشة في بدء أن حكمه ماذا؟ الوصل. أن حكمه ماذا؟ الوصل، يعني مراسيل الصحابة ماذا؟ موصولة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حديثا لأحد طلابه فقال له الطالب أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سمعت هذا الحديث منه؟ غضب أنس رضي الله تعالى عنه فقال ما كل ما حدثناكم عن رسول الله سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يأخذ بعضنا من بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا بعضا. أنا أسألكم الآن، البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أليس هو من الصحابة المكثرين؟ مع أنه من صغار الصحابة، بعض أهل العلم قال لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 14 حديثا، وبعضهم قال 18 حديثا، وبعضهم قال 24 حديثا. قل 100، أنا أقول قل 100، قل 200، لكن كم هي الحديث التي يروي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه؟ كثيرة، وهم من المكثرين. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من المعدودين في المكثرين من الصحابة. هل رد الأئمة هذه الأخبار؟ ما ردوها، بل جعلوها في الصحيح المسند، أي المتصل، في الصحيح المسند أي المتصل. واضح؟ إذن هذا هو الأصل، مراسيل الصحابة. إن علمنا أن مراسيل الصحابة يرسل بعضهم عن بعض مقبولة، وحكمها حكم ماذا؟ الوصل. قال الأثرم للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة، شوف، إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، ولم يسمي هذا الصحابي، فالحديث صحيح؟ يسأل. قال الإمام أحمد نعم، قال نعم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. ونقلنا في الحاشية جملة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. تنبيه أخير، وهو يتعلق بتفاضل المراسيل، يتعلق بتفاضل إيش؟ المراسيل. معنى لكنكم قوم تستعجلون، أقول تفاضل المراسيل. مر معنا أن الصحيح رتب، صحيح، وأن الحسن رتب، فكذلك المراسيل تتفاوت قوة وضعفا، قوة وماذا؟ وضعفا. وهذا التفاوت سبب هذا التفاوت قوة وضعف بسبب تفاوت قوة المرسل، قوة ماذا؟ المرسل. تتصور هذا أكثر إذا ما تصورت وتأملت في طبقات التابعين، في طبقات التابعين يظهر لك هذا القول جليا إذا ما تصورت طبقات ماذا؟ التابعين ليس طبقة واحدة، انتبه، التابعين على 3 طبقات، كبار التابعين والطبقة الوسطى بالتابعين والصغرى للتابعين. من هم في طبقة كبار التابعين الذي ما هي الطبقة التي توصف بأنها من كبار التابعين؟ هي التي كل رواياتها عن كبار الصحابة. كل رواياتها عن كبار الصحابة، أخذوا عن أبي بكر وأخذوا عن عمر وعن عثمان، كبار الصحابة، كل رواياتهم عن كبار الصحابة وهم معمرين وكبار في السن، من هؤلاء سعيد بن المسيب رحمه الله وجماعة. ويدخل في هذه الطبقة المخضرمين، يدخل في طبقة كبار التابعين المخضرمين، أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما آمنوا إلا بعد وفاته، أو أسلموا ولم يروه وقدموا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر كمسروق بن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسروق، المسروق بن الأجدع كان كبيرا في السن، أقول هو كبير في السن بل هو أكبر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السن. فهذه الرتبة، أنت ترى كل رواياتهم عن الصحابة الكبار، ولكن عندما يرسل واحد من مثل هذا أن إرساله في حكم ماذا؟ في حكم الموصول، في حكم الموصول من حيث الجملة، انتبه، لأن غالب الرواية وجبها عن كبار. ولهذا قال بعض العلم كالحافظ الصلاح وغيره من الحفاظ لما تكلم عن المراسيل قال يتسمح، معنى العبارة التسمح في مراسيل التابعين الذين تقادم العهد بهم، تقادم العهد بهم، كبار في طبقة قريبة من عهد النبوة فيتسمح. وبالتالي لو جاءنا مرسل كبار التابعين وأردنا أن نبحث له عن عاضد، فالبحث يعني أي عاضد يسير يقويه. أنا مثلت لكم أمس بالجريح والكسير الآن الأمراض كثيرة، أجاركم الله جميعا أجارنا جميعا، منهم الذي مرضه غيبوبة هذا مريض، ومنهم الذي أجاركم الله معاه مثلا في القلب مشكلة ولا يستطيع يرتفع في مكان عالي ولا مكان واطي، ومنهم معه السكر، ومنهم معه الصداع، ومنهم من هو مثلا ضرس، يتفاوت اسمه المرض لكن يتفاوتون شدة وماذا وخفة. فإذا هؤلاء أيضا أعني في المراسيل إذا ما جاء عظم يسير مباشرة يتقوى. الطبقة الوسطى في المراسيل في التابعين يروون عن جمع من الصحابة وعدد من الصحابة، وليس في الكبار، كبار الصحابة من دونهم، لكن أيضا رواياتهم كثيرة عن طبقة كبار التابعين، عن طبقة كبار ماذا؟ التابعين. إذن تجد أن في الرواية بينه وبين الصحابي في راوي في الجملة ما تكلم عنه، ومن هؤلاء الحسن ومجاهد ابن جابر رحمهم الله وغيرهم. الطبقة التي تليها وهي صغار ايش التابعين، صغار التابعين هؤلاء الذين أدرك الواحد منهم، الواحد أو الاثنين من الصحابة ومن من تأخر إسلامه أو من صغار الصحابة أدرك رأى سمع هكذا، لكن جل رواياته عن التابعين ما في الطبقة الوسطى أو من فوقهم، ومنهم الزهري، الطبقة الصغرى الإمام الزهري، فما راسيله فيها إشكال من هذه الحيثية. ولذا العاضد في الأول خفيف، لكن الطبقة الثانية الخلاف فيها قوي وتحتاج إلى عاضد أقوى، والثالثة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقويات ومنشطات، قد يرتقي وقد يبقى في محله ولا يرتقي. واضح؟ إذن الحاجة أيضا مهمة في معرفة هذه الطبقات عند التعارض وعند التقوية، عند التعارض وعند التقوية. ثم تكلم عن مسألة أخرى إلا فيما يرسله من له رؤية، وهذا الذي مر معنا كلام، وقد يجيء وحينئذ فيقال قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه حكم ما يجيء عن التابعي، لأنه ما مثلنا لكم في هذا وتكلمنا حوله في الحاشية، واضح هذا الكلام. نعم، قال كما يقال قد يجيء عن التابع مما يضيفه عن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم الاتصال، كأن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ثم لم يره، يعني بعد أن أسلم ما رأى النبي عليه، هذا المحضرم الذي قلناه، واضح؟ فيؤدي ما سمع قبل الإسلام ويصح منه وحكم الموصول. ثم مسألة ماذا؟ الاحتجاج، وهذه مرت صحيح؟ تكلمنا عن مسألة الاحتجاج وأن الصحيح والقول الفصل والفيصل ما عليه أهل الحديث من أن المرسل ليس حجة، ليس حجة، وإنما يدخل في باب العوارض من حيث الجملة. ذكر رحمه الله وكذا إذا اعتضد قول عند الشافعي والجمهور بمجيء، ذكر جملة من العوارض، جملة من العوارض أو شروط التقوية، وهذه الشروط بعضها موجود، ليست كلها موجودة في كلام الشافعي، بعضها ومما زاده بعض العلم هذه موجودة في الرسالة له رحمه الله، وبعض هذه الشروط صواب في باب التقوية، وبعضها فيه نزاع، بل بعضها لا يصح أن يدخل في باب التقوية، لا يصح أن يدخل في باب التقوية، وهذا أيضا فصلناه وأبناه في شرح النخبة، ولكم أن تنظروا كلاما للحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل منه من هذا الكتاب، تجدون بعضا من هذا الكلام. وقد أشار رحمه الله هنا إلى شيء مفهم مفهم من هذا، قال فوجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها، ولا يناسب هذا الإشارة كإشارة توضيحية، لا يناسب، حتى أنا أقول لا يناسب الكلام التفصيل على كله، لكن لولا أن ناظم الأصل، وهو من؟ ناظم الأصل ابن ظهيرة، جمال الدين ابن ظهيرة، أشار، ما ألحقته يقول، ولو ما تكلم السخاوي ما تكلمنا، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والمعضل وهو المستغلق الشديد ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ويسمى منقطعا أيضا، وكذا مرسلا بالنظر لمن عرف المنقطع به، وكل معضل منقطع ولا عكس، إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعم. نعم، هذا مبحث الحديث المعضل، نعم، وهو من مباحث أيضا إيش؟ الإسناد، مباحث إيش؟ الإسناد، وحكمه أنه إيش؟ مردود، وسبب الرد إيش؟ تنافي مع شرط الاتصال ومن شروط القبول. قال: وهو المستغلق الشديد. هذا بيان منه باختصار في معنى المعضل لغة، هذا بيان المعنى اللغوي، وأما في الاصطلاح وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، يعني بشرط ماذا؟ التوالي. ويسمى منقطعا أيضا، يطلق على انقطاع بالمعنى إيش؟ بالمعنى الذي إيش؟ الأعم. نعم، وكذا مرسلا بالنظر لما أو لما عرف المنقطع به أو لما، نعم، فكل معضل منقطع ولا عكس، إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعم، يعني بينهما تداخل ومداخلة وعموم وخصوص. وهنا نقول المعضل يطلق على معنيين، المعضل يطلق على معنيين، المعنى الأول هو ما ذكره هنا الحافظ السخاوي ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط ماذا؟ بشرط التوالي ليخرج عموم منقطعها أو كذا إلى غير ذلك. طيب هذا المعنى انتبه عنه، هل له سلف؟ قائله له سلف. طبعا ابن الملقن أخذه ممن؟ اختصر كتابه المقنع تأليفي، المقنع مختصار لماذا؟ لابن الصلاح. قال الحافظ ذي النكت: فإن قيل فمن سلف المصنف، يقصد ابن الصلاح، في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، من سلفه من الحفاظ؟ قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني، سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه، فقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم، حكاه الحاكم في علوم الحديث ماذا؟ عنهم. عرفنا إذن هذا القول قد استخدمه من؟ جمع من الحفاظ ومنهم الإمام علي ابن المديني، علي ابن المديني. ما هي عبارة كلام الحافظ؟ ما هي عبارة الحاكم؟ قال في علوم الحديث: ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، يعني اثنان فصاعدا، وأنه غير المرسل يختلف عنه، فإن المراسيل للتابعين دون غيره، وهذا يشمل غيره عن المعضل. إذن عرفنا سلف. الإطلاق الثاني بمعنى المرسل، بمعنى إيش؟ المعضل. يطلق المعضل على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، ليس فيه إسقاط، ليس فيه سقوط. يطلق المعضل أيضا على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، ويريدون به المنكر أو الشاذ أو الغلط أو ما هو أشد من ذلك، كل هذا بحسب دلالة الإطلاق، دلالة إطلاق اللفظة. إذن قد تجد عبارة معضل ولا يريدون به المعضل الذي أنت تفهم هذا هو القطاع، إذن له إطلاق أو معنى آخر يطلق ويراد به المعنى غير المعنى الذي تريد. تنظر وتدرس لتخلص. من أمثلته أنهم يطلقون المعضل ولا يريدون به السقط ما قاله الإمام يحيى محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله في حديث رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الإمام محمد بن يحيى: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنه، ليس للنبي فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. إذن هو حديث غلط، الرفع غلط، والصواب أنه موقوف. إذن أراد بهذا ليس السقط، وإنما الوهم والغلط الذي وقع فيه من؟ ابن لهيعة. أيضا قال الإمام ابن عدي رحمه الله في الكامل في ترجمة إسماعيل بن أبي عباد البصري، وهذا رجل ضعيف، أسند هذا إسماعيل حديثا من طريق حماد بن سلم عن قتادة عن أنس عن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرهن بما فيه. قال ابن عدي: وإسماعيل ابن أبي عباد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث، وهو حديث معضل بهذا الإسناد، معضل بهذا إيش؟ الإسناد. ومراده رحمه الله أنه منكر، مراده أنه إيش؟ منكر إلى غير ذلك. إذن يجب أن تتنبه إلى هذا الاستخدام في إطلاقات الأئمة. إذا وجدت السقط على المعنى الأول فتعرف أن الإعضال يراد به إيش؟ السقط. إذا وجدت فيه غير هذا متصل، أو فيه رجل مبهم، أو فيه رجل ضعيف لكنه نقده الحفاظ إلى غير ذلك، كل بحسب، قد يكون شاذا، قد يكون منكرا، قد يكون غلطا إلى آخر ذلك. واضح؟ فتنزل اللفظة بحسب ماذا؟ معناه. انتبه معي، لفظ الإعضال أو المعضل في استخدام الأئمة قليل، لفظ الإعضال في استخدام الأئمة إيش؟ قليل بالنسبة إلى غيره من الألفاظ كالمرسل، كالمرسل يوجد لفظ معضل يطلقونه كما مر لكن قليل على وجه القلة والندرة، بخلاف غيره من الألفاظ منكر، معضل، مرسل، كذا إلى آخره، هذا موجود. أما المعضل فقليل بالنسبة إلى غيره. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، يقول حافظ العلاء رحمه الله: يكون الراوي له بإسقاط رجلين منه فأكثر قد ضيق، الراوي المسقط يقول ضيق المجال على من يؤديه إليه، من يأخذه بعده ضيقه عليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل والجرح وشدد عليه الحال، ولهذا قال مستغلق شديد. هذا بين المعنى اللغوي، لما أسقط ضيق على من؟ على من بعده ممن يحمله عنه. هنا تنبيهنا أيها الإخوة، قلنا في مبحث المعضل ابتداء أنه من قبيل المردود، أليس كذلك؟ وسبب رده أنه ماذا؟ يتنافى مع شرط الاتصال. هذا على المعنى الأول والإطلاق الأول والاصطلاح الأول. أما على المعنى الثاني، اللي هو إيش؟ نعم، إسناده البتة لكن فيه علة نكارة، فيكون سبب الرد ومردود حتى في الثاني، لكن سبب الرد ليس الانقطاع، إنما هو الضعف الشديد الواهب. واضح؟ هو الضعف إيش؟ الشديد الواهب. ظاهر؟ طيب. يقول الجورقاني رحمه الله في الأباطين: ألا يكون الحديث مرسلا فإن المرسل لا تقوم به حجة. قال: وأن لا يكون منقطعا فإن المنقطع أسوأ حالا من المرسل. قال: وأن لا يكون الحديث معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. يعني هنا مقارنة بين المنقطع والمرسل والمعضل في كلامه. قال: أن لا يكون منقطع فإن المنقطع عندنا أسوأ حالا من المرسل. ثم قال: وأن لا يكون معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. علق الحافظ رحمه الله في النكت، قال: إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، الانقطاع في موضع واحد من الإسناد. فأما إذا كان في موضعين، الانقطاع في موضعين أو أكثر، فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، في سوء الحال. إذن كلام الحافظ الجورقاني والحافظ ابن حجر في هذه المسألة ينزل على المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ على المعنى الأول، على المعنى الأول، لأن المعنى الأول السقوط هو داخل في جملة الاعتبار، حديث المعضل يدخل في جملة الاعتبار، بجملة ما يعتبر به. ولهذا قال الحافظ الخطيب: وحكم المعضل عندنا حكم المرسل في الاعتبار فقط، في الاعتبار فقط. أين ذكر هذا رحمه الله؟ ما ذكره في مظنته وهو الكفاية، وإنما ذكره في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في غير مظنته. أما على المعنى الثاني، هل يدخل في باب الاعتبار والاعتبار؟ لا يدخل. انتبه، الذي يدخل في الاعتبار هو المعنى الأول. هذا الكلام من حيث الجملة كما قلت لك، اجتماع هذه قد يزيد الأمر وهاء، وتفريقها هو الذي يحتمل، إلى غير ذلك مما مفصلنا. طلبنا من أحمد أن يأتينا بكتاب نقرأه عليكم، كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله، في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل فيما ذكرنا بالأمس إشارة، لكنه نسي الليل. إن شاء الله بكرة حتى نركز المعلومة في باب التقوية تفهمون وتقرب لكم. المعنى الثاني فلا، معذورة، جزاك الله خير، لكن نقول المعنى الثاني لا يدخل في باب الاعتبار، لا يدخل في باب الاعتبار. وضح؟ وضح هذا؟ نرجو أن يكون يعني قد استوعبنا هذا الذي درسنا أو الذي قلناه. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ومعذرة لعلنا أتعبناكم قليلا، لكن إن شاء الله فيه فائدة. جزا الله شيخنا الشيخ عبد الله خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.